فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لقد بعث إلي حجاج من بلدي بمبلغ من المال، وذلك لأحج بدلا عن شخص، إلا أن المبلغ المذكور قد سرق مني بعد أن استلمته، فحجت ابنتي بدلا عنه، وذلك على نفقة من زوجها، فهل يجزئ ذلك وتبرأ ذمتي؟ أفيدوني أفادكم الله. الذي يظهر إن شاء الله أن ذمتك تبرأ، لأن المال لو بذل من الابن أو من الأب لابنه لمن لا يستطيع الحج، قال كثير من أهل العلم يجب الحج على من بذل له المال إذا كان لا يجد مالا يحج به، لأن المنة لا تلحقه بذلك. فعلى هذا لو بذل الابن مالا لأبيه ليحج به وجب عليه الحج. وكذلك هنا الابنة التي حجت عنك، أرجو أن ذمتك بريت بذلك، لأن زوجها وهب لها هذا المال، ويعني بعد هبته لها أصبح مملوكا المال لها، وقد وهبته لك بحجها عنك، وإن شاء الله تبرأ ذمتك إن شاء الله. لكن أيضا أقول من باب الاحتياط، إذا وسع الله عليك بالمال وكان في العمر بقية، الأفضل والأولى أن تحج أنت أيضا عن هذا الذي استنابك، الأفضل أن تحج عنه إذا وسع الله عليك إن شاء الله. نعم. جاءت امرأة لأداء العمرة، فكانت تستعمل وسيلة من وسائل تنظيم الدورة، فلما انقطعت عن الوسيلة نزل عليها دم ولم ينقطع لمدة شهر، فهل لها أن تأتي المسجد وتصلي وتزور؟ نعم، هذه استحاضة، هذا الدم الذي نزل هذا حكمه حكم المستحاضة، لا يمنع الصلاة ولا يمنع الطواف ولا يمنع دخول المسجد، لكنها تتوضأ عند كل صلاة، تتوضأ عند كل صلاة وتتحفظ حتى لا تلوث المسجد، وتصلي ولا حرج إن شاء الله عليها. نعم. وش هو جاهز؟ نعم، هذه استحاضة، المستحاضة التي يستمر معها الدم حكمها حكم الطاهرات، يعني لا حرج عليها في هذا إن شاء الله، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو الذي في استطاعتها، لأن نزول الدم عليها باستمرار هذا الأمر لا تملكه. وقد تقدم معنا كثير من الأحاديث التي تبين أحكام الاستحاضة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عمن تصح العمرة نيابة من الأهل، وهل تصح على الأحياء القادرين؟ العمرة والحج بالنيابة لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون النائب قد حج عن نفسه واعتمر عن نفسه. أقول النيابة بالنسبة للحج والعمرة تصح بشرطين. الشرط الأول أن يكون النائب قد حج أو اعتمر عن نفسه، قد حج واعتمر عن نفسه، فإن لم يكن قد حج عن نفسه فلا تصح نيابته في الحج عن الغير، كذا العمرة أيضا. الشرط الثاني أن يكون المناب عنه أو المحجوج عنه أو المعتمر عنه ميتا أو عاجزا عجزا مستديما، عاجزا عجز مستديم ككبر السن أو المرض الذي لا يرجى برؤه، فإذا توفر هذان الشرطان صحت النيابة وإلا فلا. نعم. ما هي الطريقة الصحيحة للنطق ب لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ هذا كما نطق الأخ القاري، لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. ما حكم صلاة النافلة في الطائرة بدون استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام؟ يجوز صلاة النافلة في الطائرة ولو لم تستقبل القبلة، لكن الأحسن كما تقدم معنا أنك تحاول استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك لا يضرك إذا توجهت بك في أي جهة كانت، تصلي النافلة ولا حرج عليك إن شاء الله، لأن الطائرة مثل المركوب البهائم، مثل المركوب الذي كان يعني كان يسافر عليه الصحابة ويسافر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في عصرهم، الطائرة والباخرة وكذلك السيارة كلها مثل هذا. نعم. ما حكم صلاة المرأة وقدميها مكشوفة؟ لا، المرأة الحرة يجب عليها أن تستر جميع بدنها، جميع بدنها. لماذا؟ لأن المرأة الحرة عورة. ولهذا مر معنا حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله تصلي المرأة في إزار وفي درع وإزار وليس عليها ملحفة أو نحو قولها، هل تصح الصلاة؟ قال نعم إذا كان الإزار يغطي ظهور قدميها. هنا الشاهد، إذا كان الإزار يغطي ظهور قدميها فالمرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. وجه المرأة الحرة في الصلاة ليس بعورة، تصلي وهي مكشوفة الوجه، إلا إذا كان عندها رجال أجانب، إذا كان عندها رجال أجانب فإنها تستر وجهها في صلاتها. نعم. ما حكم صلاة من صلى الفريضة بالطائرة ولم يتمكن من استقبال القبلة وصلى وهو جالس يومئ بالركوع والسجود؟ إذا كانت الصلاة تجمع مع التي بعدها ويمكن أن يصل إلى المكان الذي يريد في وقت الثانية فالواجب عليه الجمع، يؤخر الأولى إلى الثانية، وعلى هذا إذا كان أمر كذلك يعيد الصلاة التي صلاها. أما إذا كانت الصلاة لا تجمع مع التي بعدها أو أن الوقت سيخرج، حتى لو كانت تجمع أن الوقت سيخرج قبل وصوله إلى المكان الذي يريد، ففي هذه الحال يصلي على حسب حاله حتى لو صلى إلى غير القبلة، لأنه في حكم المربوط، في حكم العاجز عن استقبال القبلة تماما. وقد تقدم معنا يا إخوة أنه يجوز أن يصلي المسلم إلى غير القبلة في ثلاث حالات: العجز عن الاستقبال، والخوف في القتال، والنافلة في السفر. نعم. تم بناء مسجد له أكثر من باب وأحد أبوابه يخدش حياء بيت رجل مسلم، والقائمون على بناء المسجد متعمدين ذلك، وصاحب المنزل رفض هذا، فهل هذا حلال أم حرام؟ لا، هذا لا ينبغي، لا يجوز أذية المسلم ما دام أن المسجد له أبواب عدة، فهذا المسجد الباب الذي يتأذى منه هذا المسلم صاحب الدار يغلق، لأن إغلاق الباب فيه مصلحة لهذا المسلم صاحب المنزل، وليس فيه ضرر على المصلين، ليس فيه ضرر على المصلين. نعم لو كان فيه ضرر المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، لكن ليس فيه ضرر على المصلين، فلهذا يغلق الباب الذي يفتح على منزل هذا المسلم. نعم. ما حكم اتخاذ السترة للمصلي؟ حكم اتخاذ السترة للمصلي، كثير من العلم يرى أنها واجبة، يرى أنها واجبة، لأن الأحاديث التي ورد فيها الأمر باتخاذ السترة أحاديث كثيرة، والأصل في الأمر الوجوب، ولم يوجد صارف يصرفه عن ذلك، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن اتخاذ الستر أمر واجب. نعم. هل يجوز أن أدعو لنفسي في صلاة الجنازة، وهل يجوز أن أدعو لجميع أموات المسلمين فيها؟ نعم يجوز أن تدعو لنفسك، لأن الركعة الثانية يقول أن التكبيرة الثالثة، التكبيرة الثالثة يقول فيها المصلي نعم يدعو لنفسه ولعامة المسلمين، يدعو لنفسه في الركعة الثالثة ولعامة المسلمين، وهو دعاء عام، ثم يأتي الدعاء الخاص للميت نفسه: اللهم اغفر للدعاء العام، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من حيث منا فحي الإسلام، ومن توفيته فتوفوا على الإيمان. هذا كل دعاء للمصلي نفسه، ثم يدعو الميت بالدعاء الخاص الذي يأتي بعده، ويجوز يعني أن تدعو حتى للأحياء والأموات. نعم. هل تجوز عمرة رمضان بأن نغادر من المدينة يوم الاثنين القادم، وذلك من مندوب الشركة المنظمة للرحلة؟ لا، إذا أحرمتم، إذا دخلتم في الإحرام قبل رمضان فالعمرة تعتبر يعني عمرة في غير رمضان، وإن وقع الطواف والسعي في رمضان، يعني وقع الطواف والسعي في رمضان، وهذه مسألة حقيقة فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقول إذا وقع معظم أعمال أو معظم أفعال العمرة في رمضان فهي عمرة في رمضان. وهنا كذلك وقع الطواف والسعي والتقصير إلى آخره وقع في رمضان، فعلى هذا يكون تكون عمرة في رمضان. لكن الإشكال هنا الذي أشكل على بعض أهل العلم أيضا أن الدخول فيها وهو الإحرام كان قبل رمضان، ففضل الله يواسع، فضل الله يؤتيه من يشاء، الله عز وجل يحتسب إن شاء الله للمسلم الأجر حسب نيته. نعم. هناك بعض المساجد إذا ظل طفل يذاع على سماعات المسجد، ما حكم ذلك؟ لا، هذا لا يصح، هذا يعني ما يعني يكره كراهة التنزيه، بل قال بعض أهل العلم أنه محرم، لكن يعني لا تنشد الضالة سواء كانت إنسان أو حيوان، لا تنشد في المساجد، لكن عند الباب، عند باب المسجد. نعم نعم. أنا تاجر أجهزة كهربائية وأبيع بالقسط، ولكن المشتري يستلم البضاعة ثم يبيعها لغيري بعد ذلك ويأخذ ثمنها أمامي، هل على التاجر ذنب في ذلك؟ وما حكم هذا البيع بالنسبة للمشتري؟ جائز هذا البيع، لأنه المحظور أن يبيعها عليك، المشتري يبيعها عليك أنت البائع بالتقسيط، لأن هذه مسألة العينة. أما كون المشتري يبيعها على طرف ثالث فلا محظور فيه إن شاء الله. كذلك أنت لو باعها عليك بمثل ثمنها، بمثل الثمن يعني أو أزيد منه، لا بأس، جائز. لكن المحظور أن يبيعها عليك بأقل من الثمن الذي بعتها عليه، لأن في هذا حيلة على الربا. أما أن يبيعها على شخص ثالث، طرف ثالث، فلا مانع إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ رفع الله قدركم، امرأة لم تصم شهرين من رمضان وهي مريضة ولم تقدر أن تقضي الأيام التي لم تصمها، فماذا عليها وبماذا تنصحها؟ إذا كان مرضها دائم بتقرير الأطباء فإنها تطعم عن كل يوم مسكين بعدد الأيام، كل يوم مسكين كيلو نصف رز، يعني نصف صاع من الرز. أما إذا كان مرضها، إذا كان مرض هذه المرأة ممكن شيء الشفاء منه، فهي تنتظر، فإذا شفيت تقضي، وإذا لم تشفى تطعم عن كل يوم مسكين. نعم. فضيلة الشيخ، متى تقرأ الفاتحة في الصلاة للمأموم؟ تقرأ بعد تكبيرة الإحرام، والأحسن في الصلاة الجهرية أن تكون في سكتات الإمام، تكون في سكتات الإمام والإمام، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح والله تعالى أعلم، إذا كنت قادرا على قراءتها في سكتات الإمام أو حال جهره فالواجب قراءتها. أما إذا لم تستطع على قراءتها لكون ذلك يعمل تشويش بالنسبة للصلاة والخشوع، فاستمع لقراءة الإمام، وهذا قال به كثير من أهل العلم، يقول إن قراءة الإمام قراءة للماموم. لكن أقول من استطاع أن يقرأها خروجا من خلاف أهل العلم وللأحاديث التي دلت على وجوب قراءته يقرأها في سكتات الإمام. نعم. نرجو من فضيلتكم حفظكم الله بيان حكم اللحية وتزيينها، لأن البارحة أقيمت الصلاة ولم تبين ذلك. نعم، الوقت الآن ضيق، لكن أقول يا إخوة، السنة القولية والفعلية والتقريرية دلت على إعفاء اللحية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها ونهى عن تقصيرها أو حلقها، والأمر الأصل فيه الوجوب. وورد في النص أن من غير خلق الله عز وجل فإنه على خطر، ولا شك أن الذي يحلق لحيته من الرجال يغير خلق الله، وأنه يتشبه بالنساء. وقد وردت النصوص أيضا الصحيحة تحريم تشبه الرجال بالنساء. بعض الناس يقول لا، حلقه ما هو محرم لكن مكروه. طيب يا أخي، نحن لو فرضنا أنه مكروه، فهل يسيغ بالمسلم أو يحسن بالمسلم أن يعمل المكروه ويصر على المكروه؟ كذلك لو قيل أنه مستحب، فلماذا تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ فالمخالفة على خطر، وفق الله الجميع.